نعم. والاشتغال الليل. نعم. والاشتغال وما الإخوان تلتائد الأخيرة. وينفق علينا الأمير الوارث إلى آخره. الاشتغال باللغة ما هو؟ الاشتغال باللغة التنهي عن الشيء. نعم. مصطلحا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بضمير الاسم السابق. ما معنى يقول مشتغل بضمير الاسم السابق؟ بمعنى مشتغل بضمير يرجع إلى الاسم السابق. هذا معنى مشتغل بضمير الاسم السابق. بمعنى يشتغل بضمير يرجع إلى الاسم السابق. هذا يا اخوان تعرف ماذا؟ الاشتغال باختصار. لأن الشارح لم يذكر تعريف ماذا يا اخوان؟ الاشتغال. ما أراد أن جالس من الأمير فنحن يقول ما هذا الإعراب؟ أين جالس الأمير؟ نعم. أين اسم على الظرفية؟ في مصر على الظرفية أو في مصر الظرفية؟ نعم على الظرفية. متعلق بماذا؟ متعلق بجالس. جالس لأنه اسم فاعل. نعم. وجالس خبر مقدم. والأمير مبتدأ مؤخر. جالس خبر مقدم لأنه نكرة. والأمير مبتدأ مؤخر. وأين ضرب متعلق بجالس؟ أين ضرب متعلق بجالس؟ نعم. ويصلح يقول ماذا؟ يصلح في اعراب اخر. يصلح في اعراب اخر ليس هذا محلها. ماذا يقول؟ سيأتينا ان شاء الله في المكلمة. الامتين جارس منتجة والامير فاعل فتى بشتى الخبر. سيأتينا هذا ان شاء الله بشرع المكلمة. أين جلستا؟ يكون ضرب متعلق بجلستا. جلستا في الماضي؟ جلستا في الماضي. عندنا خبر وأنا وكذا. طيب كنا يقولنا إذا بارك الله فيكم الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عن ماذا؟ فعل. هذا الفعل اشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم الشاذر. نفترنا قلنا زيدا ضربت بدونها. لا أرى زيدا مفعول به مقدم. لكن يا أخوان لأن الفعل لم يشغله شيء على العمل فيه زيد. لكن لما اتصل به الضمير ضربت أو ضرب ماذا يحتاج يا أخوان؟ ضربت يحتاج إلى مفعول به. ضربت قلنا شيء مفعول واحد ولا اثنين؟ واحد. فإذا قلنا زيدا ضربته أعطينا ضرب مفعولا الذي هو الهاء التي ترجع إلى زيد. خلاص أخذ مفعولا. بقي عندنا زيدا هذا منصوب بفعل ماذا؟ بفعل محذوف يفسره الفعل الموجود. يفسره ماذا يقول؟ الفعل الموجود. لهذا اشترطوا أن يكون الفعل المحذوف من جنس ولفظ الفعل ماذا؟ المذكور. إلا إذا تعذر فيقدر من معناه. إلا إذا تعذر فيقدر من معناه. والفعل اللازم والفعل المتعدي لا يقبل في الحق سواء. المتعدي بنفسه وما يقبل واللازم الذي يتعدى بغيره. يعني الأوراق كثرت حول اللازم والمتعدي إلى آخره. الفعل يقبل إما لازم وإما

جاز الامران في جارف النص كما الاخوان والرب هكذا. وايضا قال وهكذا اي يجوز الوجان الرب والنص في باب ماذا؟ في باب الاشتغال. الاشتغال يجوز لماذا؟ يجوز ان ترفع ويجوز ماذا؟ ان تنصب. هذا وجه الشمع. لكن يفرق بين وجه النص لان جارف ونائف محبوم على ماذا؟ على الحال. وماذا يا اخوان؟ وزيد وخالد محبوم على ماذا؟ على انهما مقهور به. ويمكن ان نقول انه جاز ومن ترفعان لانهما خبر. نعم. ولقى مبتدا. صحيح. وهكذا ايش معنى هكذا يا اخوان؟ اي يجوز الامران الرب والنص. وهكذا ان قلت زيد ملته تقل زيد وتقل ماذا؟ زيدا. كما انه يجوز الرب والنص في جارس ونائف كذلك يجوز الرب والنص في زيد. لكن فرق ان نص جارس على الحالية ونص زيد على ماذا اخوان؟ على المقهورية. هذا مراد الشارع. قال تنبيه اخر لمته بضم اللام. هذه فائدة صرفية. لمته بضم اللام وظنته بكسر الضاد المعجمة تضمين الضم. وإنما ضم أول لمته وكسر أول ضمته لأن عين لامه يلومه. لأن عين الإخوان لامه يلومه واو. وعين لامه يلومه يا. فيعطي الفاعل عند اسناد الفعل الى تاء الفاعل بعد حذف العين حركة مجانسة للعين وهي الضمة في لمته والكسرة في ضمته. هذه فائدة صرفية تتعلق في كلمة لمته وكلمة ماذا يا اخوان؟ ضمته. لماذا ضم اول لمته وكسر اول ضمته؟ قال رحمه الله باب الفاعل وكل ما جاء من الاسماء عقيدة فعل سالم البناء سالم البناء فارفعه ان تغلب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العابد. قال اي شارح والفاعل هو كل اسم جاء بعد فعل تام وقع منه وهو اي ذلك الفعل سالم البناء اي باطل على صيغته الأصلية. واحترز بقول سالم البناء عما يبنى لما لم يسمى فاعلا فإنه يتغير بناؤه كما سيأتي. وإعراب الفاعل الرق كما مثل به الماضي. طيب الفاعل لغة ما هو يا اخوان؟ الفاعل لغة هو الذي أوجد الفعل كما مرتنا في شرع التهفة. اصطلاحا اصطلاحا يا اخوان الاسم المرفوع المذكور ماذا؟ قبله فعله. بعضهم يزيد المذكور قبله فعل تام ماذا يا اخوان؟ ماذا؟ فعل تام مجري للمعلوم. فعل تام مجري للمعلوم. فالاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف. والمرفوع خرج به المرفوع والمجرور. والمذكور قبله فعله خرج به المبتدا مثلا الخبر. والمذكور قبله فعل كان خرج به الناقص مثل كان واخواتها وما الاخوان وظننت واخواتها وهكذا. مجني المعلوم خرج به المبدا المجهول. وقول قول الشارع يا اخوان وقع منه هذا في الغالب. هذا في الغالب. الاصل في الفاعل ماذا يا اخوان؟ اصل الفاعل. الفاعل قد يكون ماذا يا اخوان؟ واقع منه الفعل وهذا هو الاكثر. وقد يكون الفعل ماذا يا اخوان؟ قائم به. قائم به. مثلا ماذا يا اخوان؟ قام زيد

التأنيث والتذكير قد لا يغلم تأنيث الفاعل من تذكيره الذي علامة التأنيث. هل يقول مفهوم؟ مثلا قامت هند. قامت هند هذه التاء جاءت لماذا؟ للدلالة على أن الفاعل مؤنث، لأن تأنيث الفعل قد لا يغلم بمجرد التلفظ به، بخلاف التثنية والجن فإنه يعلن من خلال اللفظ. إذا قلت شيطان علم أنه مثنى، وإذا قلت صندوق علم أنه مثنى، فلم تحتج العرب إلى إلحاق الفعل بعلامة تثنية وعلامة جن للدلالة على أن الفاعل هذا مثنى أو مجموع. هذا هو المفهوم، بخلاف التأنيث. التأنيث قد لا يعلن بمجرد الله، لهذا احتاجت العرب الى ان تلحق بالفعل علامة التثنية من اجل ان تدل بهذه العلامة على ان الفاعل المسند اليه هذا الفعل مؤنث. مؤنث مثلا يا اخوان اسماء. اسماء هذا الاسم يطلق على رجال ويطلق على نساء. هند يطلق على رجال ويطلق على نساء. هند فيه رجل صحابي اسمه ماذا يا اخوان؟ هند. وهكذا اسماء، اسماء بعض هذا الاسم يطلق على رجال يطلق على نساء. فالعرب اذا كان الاسم مؤنث تستعمل به، تلحق به علامة التثنية، تلحق به علامة ماذا يا اخوان؟ التثنية. نعم كلمة اسماء يا اخوان مثلا عندنا امرأة اسمها اسماء، وانما رجل اسمه ماذا يا اخوان؟ أسماء. تعرفون أحد الفرق أسماء من المحدثين؟ محمد بن عبد الله يا إخوان بن أسماء. أنا أخوان أربع المشايخ المقارنة هذا من قال محمد بن عبد الله هكذا بن أبي شيبة والمسند الجعفي ومحمد بن عبد الله بن أسماء هكذا بن أسماء من ابي اسماء. على كل اسماء ماذا يا اخوان؟ اسم. اسم ماذا؟ اسم بعض الرجال لا سكن عليه، ان اسم اسماء اشترك، اسم ماذا يا اخوان؟ مشترك بين الرجال وبين النساء. وهناك اسماء ايضا يا اخوان مشتركه بين الاسماء وبين الرجال. فاذا كان مرجوها مذكرا حذفت ماذا؟ تاء التانيث. واذا كان مرجوها مؤنثا الحق بها تاء التانيث. عبد الله بن محمد بن اسماء هكذا ولا بن ابي اسماء؟ اظن بن اسماء، ما في بن ابي اسماء. نعم لا بس الدلالة على ان الفاعل مؤنث، مؤنث فهذه التاء علامة عليه التاء الثانية. فلم يقل لكم هذه الفائدة. لماذا كان الأفصح قام رجلان؟ ماذا يا اخوان؟ لماذا كان هذا الأفصح؟ لماذا كان هذا هو الأفصح؟ لا يجمع بين فاعلين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الفاعل ماذا يا اخوان؟ أو أن تثنية الفاعل وجمعه معلومة من لفظه، معلومة من لفظه، بخلاف تأنيثه وتذكيره فإنه قد لا يعلم من لفظه. قد أنا هذا قد قد لا يعلم من لفظه، تحتاج في العرب إلى أنها تأديب التاء. الله أعلم. قال وإن تشاء تجد عليه التاء في قليل هنا ولا ليس لنا قليل. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you. هذا ما علامة تعرفها.